الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الوجه 36، قوله وعدم الإضمار. يقال الإضمار على 3 أنواع: نوع يعلم انتفاؤه قطعا وأن إرادته باطلة، وهو حال أكثر الكلام، فإنه لو سلط عليه الإضمار فسد التخاطب. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. الوجه 36 و 37 كلاهما حول الإضمار الذي دعاه الرازي، وهو مقدمة من المقدمات العشرة التي ذكر أن حصول اليقين متوقف عليها. وبما أن هذا الموضوع أيضا يحتاج إلى شيء من التوضيح أكثر، فلذلك فصل فيه ابن القيم رحمه الله أكثر، مثل ما كان منه في قضية التخصيص وفي قضية العموم والخصوص. نوع يعلم انتفاؤه قطعا وأن إرادته باطلة، وهو حال أكثر الكلام، فإنه لو سلط عليه الإضمار فسد التخاطب وبطلت العقود والأقارير والطلاق والعتاق والوصايا والوقوف والشهادات. ولم يفهم أحد مراد أحد إذ يمكنه أن يضمر كلمة تغير المعنى ولا يدل المخاطب عليها. أي هذا كله يكون مرد الأمر إلى الدعوة. فمثلا لو تحدث الشيخ أبو علي أقول له: ترى كلامك فيه إضمار كذا وكذا، أنا أدعي عليك. أو أقول: يحتمل أن يكون هناك إضمار، وينزل الأسلوب عن اليقين إلى الظن، لأن هذا هو المطلوب عندهم. وباب الإضمار لا ضابط له، فكل من أراد إبطال كلام متكلم دعا فيه إضمارا يخرجه عن ظاهره، فيدعي ملحد الإضمار في قوله: وكلم الله موسى تكليما، أي وكلم ملك الله موسى، ويدعي في قوله: الرحمن على العرش استوى، إضمار ملك الرحمن، كما ادعى بعضهم الإضمار في قوله: ينزل ربنا، أي ملك ربنا، وفي قوله: وجاء ربك، أي ملك ربك. ولو علم هذا القائل أنه قد نهج الطريق وفتح الباب لكل ملحد على وجه الأرض وزنديق وصاحب بدعة يدعي فيما يحتج به لمذهبه عليه إضمار كلمة أو كلمتين نظير ما ادعاه غيره، لاختار أن يخرس لسانه. ولا يفتح هذا الباب على نصوص الوحيين، فإنه مدخل لكل ملحد ومبتدع ومبطل لحجج الله من كتابه. ومن رأى ما أضمره المتأولون من الرافضة والجهمية والقدرية والمعتزلة مما حرفوا به الكلمة عن مواضعه وأزالوه به عما قصد له من البيان والدلالة، علم أن لهم أوفر نصيب من مشابهة أهل الكتاب. كلام متصل. وأزالوه به عن ما قصد لهم من البيان والدلالة، الكلام متصل ما بعده وليس فقرة جديدة. علم أن لهم أوفر نصيب من مشابهة أهل الكتاب الذين ذمهم الله بالتحريف واللي والكتمان. أفترى يعجز الجهمي عن الإضمار في قوله: إنكم ترون ربكم عيانا، فيضمر ملك ربكم ونعيمه وثوابه ونحو ذلك. ويعجز الملحد عن إضمار في قوله: وأن الله يبعث من في القبور، أي أرواح من في القبور. وإذا انفتح سد يأجوج ومأجوج أقبلوا من كل حدب ينسلون. يعني كلهم يضمر ما يريد. النوع الثاني ما يشهد السياق والكلام به، فكأنه مذكور في اللفظ وإن حذف اختصارا، كقوله تعالى: أن يضرب بعصاك البحر فانفلق. فكل واحد يعلم أن المعنى فضربه فانفلق، فذكره فذكره نوع من بيان الواضحات، فكان حذفه أحسن، فإن الوهم لا يذهب إلى خلافه. هو في حكم المذكور فضربه. وكذلك قوله تعالى وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم. فكل أحد يفهم من هذا السياق أنهم جعلوها في رحالهم وأنهم وصلوا بها إلى أبيهم. ومثل هذا في القرآن كثير جدا. وفهم الكلام لا يتوقف على أنه يضمر فيه ذلك مع أنه مراد ولا بد. فكيف يتوقف فهم الكلام الذي لا دليل فيه على الإضمار بوجه وهو كلام مفيد قائم بنفسه معطل؟ هنا المضمر الذي لم يصرح به لا بد منه، لا بد منه لتتم حلقات الكلام. مع ذلك فهم الكلام ليس متوقفا مع أنه لا بد منه. وهو كلام مفيد قائم بنفسه معطل معناه على دليل منفصل يدل على أن المتكلم لم يضمر فيه خلاف ما أظهره. وهل يتوقف أحد من العقلاء في فهم خطاب غيره له على هذا الدليل أو يخطر إذا كان لا يتوقف فهم الكلام على إضمار ما لا بد منه، فكيف يتوقف الكلام أو فهم الكلام على دليل منفصل لم يرده المتكلم أصلا؟ نعم. والنوع الثالث كلام يحتمل الإضمار ويحتمل عدمه. فهذا إذا قام الدليل على أن المتكلم به عالم ناصح مرشد قصده البيان والهدى والدلالة والإيضاح بكل طريق وحسم مواد اللبس ومواقع الخطأ، وأن هذا هو المعروف المألوف من خطابه وأنه اللائق بحكمته، لم يشك السامع في أن مراده ما دل عليه ظاهر كلامه دون ما يحتمله باطنه من إضمار ما لم يجعل للسامع عليه دليلا ولا له إلى معرفته سبيلا، إلا أن يجوز عليه أنه أراد منه ذلك وكلفه ما لا يطيقه وعرضه للعناء والمشقة والعزلة ولم يقصد البيان ولا نكير على من ظن ذلك في المتكلم أن يظن بكلامه ما هو مناسب لظنه به. هذا النوع ينظر فيه إلى المتكلم وأسلوبه وهل هو قادر على إظهار ما يريده، بعد ذلك هل هو ناصح لمن يخاطبه. بالنظر إلى المتكلم يحكم على هذا النوع. فإذا كان ناصحا لا يناسب أن نحمل كلامه ما لا يحتمل ونقول لعله فيه إضمار. لماذا؟ لأن نحن نعرفه هو ناصح وبليغ وفصيح، لو كان هناك شيء لأضمره. أما من لا نعرفه فهذا احتمال واحد أن يكون أضمن شيئا، لأنه ما نريد، هل يريد النصيحة أو لا يريد النصيحة. فكلام الله عز وجل وكلام رسوله لا يدخل في هذا. نعم. الوجه السابع والثلاثون إذا الإضمار هو الإخفاء، وهو أن يخفي المتكلم في نفسه معنى ويريد من المخاطب أن يفهمه. فهذا إما أن يجعل له عليه دليلا من الخطاب أو لا. فإن جعل له عليه دليلا من السياق لم يكن ذلك إضمارا محضا، بل يكون قد أظهره له بما دل عليه من السياق. ودلالة اللفظ قد تحصل من صريحه تارة ومن سياقه ومن قرائنه المتصلة به، فهذا لا محذور فيه إذا كان المخاطب قد دل السامع على مقصوده ومراده. وإن لم يجعل له عليه دليلا فإنه لم يقصد بيانه له، بل عدل عن بيانه إلى بيان المذكور، فلا يقال إن كلامه دل عليه بالإضمار، فإن هذا كلم صريح عليه، فتأمله فإنه واضح. الوجه الثامن والثلاثون قوله وعدم التقديم والتأخير، فهذا أيضا من نمط ما قبله، فإنه نظم الكلام الطبيعي المعتاد الذي علمه الله للإنسان نعمة منه عليه أن يكون جاريا على المألوف المعتاد منه. فالمقدم مقدم. فإن نظم الكلام ليس فإنه. فإن نظم الكلام الطبيعي المعتاد الذي علمه الله للإنسان نعمة منه عليه أن يكون جاريا على المألوف المعتاد منه، فالمقدم مقدم والمؤخر مؤخر. فلا يفهم أحد قط من المضاف المضاف إليه في لغة العرب إلا تقديم هذا وتأخير هذا. وحيث قدم المؤخر من المفعول ونحوه وأخر المقدم الفاعل ونحوه، فلا بد أن يجعل في الكلام دليلا على ذلك لئلا يلتبس الخطاب. فإذا قالوا ضرب زيدا عن أن ما قدم في الكلام فهو هذا موقعه، وما أخر فهذا موقعه، هذا هو الأصل. وإن حصل هناك تقديم وتأخير فلا بد أن تكون هناك قرينة تدل على هذا التقديم والتأخير، ولا بد أن يكون المؤلف قد قصد إلى شيء في هذا التقديم والتأخير. فإذا قالوا ضرب زيدا عمرو لم يكن في هذا التقديم والتأخير إلباس. فإذا قالوا ضرب موسى عيسى لم يكن عندهم المقدم إلا الفاعل. فإذا أرادوا بيان أنه المفعول أتوا بما يدل السامع على ذلك من تابع منصوب يدل على أنه مفعول، فلا يأتون بالتقديم والتأخير إلا حيث لا يلتبس على السامع ولا يقدح في بيان مراد المتكلم، كقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وقوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، وقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله إن في ذلك لآية، وقوله ما كان وما كان جواب قومه إلا أن قالوا، ونحوه. فهذا من التقديم الذي لا يقدح في المعنى ولا في الفهم، وله أسباب تحسنه وتقتضيه مذكورة في علم المعاني والبيان. وأما ما يدعى من التقديم والتأخير في غير ذلك كما يدعى من التقديم في قوله ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وإن هذا قد تقدم فيه جواب لولا عليها، فهذا أولا لا يجيز النحاة ولا دليل على دعواه ولا يقدح في العلم بالمراد. وكذلك ما يدعون من التقديم هم يدعون ولقد همت به وهم بها، أصلا يقال ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه هم بها، فيقول هذا لا يجيز النحات ولا دليل على هذا الدعوة. وكذلك ما يدعون من التقديم والتأخير في قوله اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالوا تقديره فألقه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تولى عنهم، فكأنهم لما فهموا من قوله تولى عنهم مجيئه إليه ذاهبا عنهم احتاجوا إلى أن يتكلفوا ذلك، وهذا لا حاجة إليه، وإنما أمره بما جرت به عادة المرسل كتابه إلى غيره ليعلم ما يصنع به، أن يعطيه الكتاب ثم ينعزل عنه حتى ينظر ماذا يقابله به. وليس مراده بقوله تولى عنهم أي أقبل إلي، ولو أراد ذلك لقال فألقه إليهم وأقبل، وقد علم من كونه رسولا له أنه لا بد أن يرجع إليه، فليس في ذلك كبير فائدة بخلاف أمره بتأمله أحوال القوم عند قراءة كتابه وقد انعزل عنهم ناحية. إذن هم أخطأوا في فهم معنى قوله تولى، وظنوا أن تولى عنهم معناه يرجع، وليس هذا معناه أن انعزل وانظر كيف يعاملون الكتاب. والتقديم والتأخير نوعان، نوع يخل تقديم المؤخر وتأخير المقدم فيه بفهم أصل المعنى، فهذا لا يقع في كلام من يقصد البيان والتفهيم، وإنما يقع في الألغاز والأحادي وما يقصد المتكلم تعمية المعنى فيه، وقد يقع بسبب شدة الاختصار وضيق القافية عن الترتيب المفهم، كقول الفرزدقي وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. وفي الأصل وما مثله في الناس حي يقاربه إلا الخليفة الذي هو ابن أختي، هذا معنى القرآن. فبما أن القافية ضاقت عليه فقدم وأخر حتى يصير الوزن موزونا حسب ما يريد. وما مثله في الناس إلا مملكا يعني الملك، لأن يعني الملك هو ابن أختي. أبو أمه حي أبوه يقاربه، أي وما مثله في الناس حين يقاربه إلا الله. نعم. فهذه شبيهة باللغز ومعناه، وما مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك أبوه أمه أبوه. وهذا النوع لا يقع في كلام الله ولا رسوله. النوع الثاني التقديم والتأخير. النوع الثاني التقديم والتأخير الذي لا يخل بأصل المعنى وإن أخل بالغرض المقصود، فيكون مراعاته من باب إخراج الكلام على مقتضى الحال، وهذا هو الذي يتكلم عليه علماء المعاني والبيان. قال سيبويه وهو يذكر الفاعل والمفعول كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم بشأنه أعنى، وإن كان جميعا يهمانه ويعنيانه. انتهى كلامه. وهذا يقع في باب الاستفهام والنفي والمبتدأ والخبر والفاعل والمفعول. فمن ذلك أنك إذا قلت فعلت كذا وبدأت بالفعل كان الشك في الفعل نفسه، وكان الغرض بالاستفهام علمك بوجوده. وإذا قلت أنت فعلت كذا فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من هو، وكان التردد فيه. ففرق بين قولك أكتبت الكتاب وبين قولك أنت كتبته. وهذا كما أنه أكتبت الكتاب، هنا الشك في الفعل نفسه، كتبت أو لم تكتب الكتاب حصلت أو لا. أما إذا قال أأنت كتبته فالكتاب موجود والشك في من كتبه. نعم. فبدأت بالاسم كان الشك في الفاعل من هو، وكان التردد فيه. ففرق بين قولك كتبت الكتاب وبين قولك أنت كتبته. وهذا كما أنه قائم في الاستفهام فكذلك هو في التقرير. فإذا قلت أنت فعلت هذا كان المقصود تقريره، وكان المقصود تقريره بأنه هو الفاعل، كما قال قوم إبراهيم له وأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. فلم يكن مرادهم السؤال عن الفعل هل وجد أم لا، ولو أرادوا ذلك لقالوا كسرت أصنامنا، وإنما مرادهم السؤال عن الفاعل، ولهذا كان الجواب قوله بل فعله كبيرهم هذا. فقائل أنهم شاهدوها مكسورة فالفعل الناصب. نعم. فالقائل أفعلت سائل عن الفعل من غير تردد بين الفاعل وغيره، وإذا قال أنت فعلت كان قد ردد الفعل بينه وبين غيره ولم يكن منه تردد في نفس الفعل. ومن هذا استفهام الإنكار كقوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين، وقوله أصطف البنات على البنين، وقوله أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهذا إذا قدم الاسم فيه استحال الكلام من إنكار الفعل إلى الإنكار في الفاعل، مثل قوله أأنت قلت للناس الله أذن لكم، وقوله أهل النار أنحن صددناكم عن الهدى. فهذا سؤال عن فعل وقع فتوجه الإنكار إلى نسبة إلى الفاعل الذي نسب إليه. وهذا كما إذا بلغك قول عن من لم تكن تظنه به قلت أفلان قال ذلك. وأما قوله تعالى الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، فإن قدم الاسم مع أن المراد توجيه الإنكار على الفعل، وكان المفروض أن يقدم الفعل، لماذا قدم الاسم فيوجه؟ فإن الإنكار وإن توجه إلى نفس التحريم والمراد إنكاره من أصله فإنه خطاب لمن قد أثبت تحريما في أشياء وحلا في نظائرها، فسئل عن عين المحرم أهو هذا، فيشمل التحريم نظيره مما حلله أو الآخر فيشمل نظيره أيضا. فكأنهم قيل لهم أخبرون عن هذا التحريم الذي زعمتم فيما هو أفي هذا أم في ذاك أم في الثالث، ليتبين بطلان قولهم وتظهر فريتهم على الله. وهذا كما تقول لمن يدعي أمرا وأنت تنكره متى كان هذا أفي الليل أم نهار. وكذلك تقول من أمرك بهذا أو من أذن لك فيه وأنت لا تريد أن آمرا أمره به وأذن له فيه، ولكن أخرجت الكلام مخرج من كان قد يتنزل مع مخاطبه إلى أن ذلك قد كان، ثم طالبه ببيان عينه ووقته ومكانه والأمر به لكي يضيق عليه الجواب. ويظهر كذبه حيث لا يمكنه أن يحيل على شيء مما سئل عنه فيفتضح. وكذلك إذا قلت أتفعل كذا كنت مستفهما له عن نفس الفعل، وإذا قلت أنت تفعل كذا كنت مستفهما له عن كونه هو الفاعل. فقوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين مخرجه غير مخرج قوله أتقولون على الله. كونه هو الفاعل، أفأنت تكره الناس، هل أنت المكره؟ نعم. مخرجه غير مخرج قوله أتقولون على الله ما لا تعلمون، وقوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، وقوله أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. فأنت تجد تحت قولك أنت الذي تقهرني أن القاهر لي غيرك لا أنت. وكذلك قوله أفأنت تكره الناس، أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي. وكذلك الشأن في تقديم المفعول وتأخيره كقوله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا أفغير الله أبتغي حكما، وقوله قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون. فلو أخر لكان الاستفهام عن مجرد الفعل، فلما قدم كان الاستفهام عن الفعل وكون المفعول المقدم مختصا به. وكذلك لو قيل مثلا قل أتخذ وليا غير الله، هنا كان الاستفهام فقط عن الفعل وكذلك ما بعده. أما لما قدم الاستفهام عن الفعل، لما قدم الاسم فأفاد اثنين، أفاد شيئين، الاستفهام عن الفعل وأيضا بيان اختصاص المفعول بذلك الفعل، أفاد فائدتين. وكذلك قوله بشر منا واحدا نتبعه، لما كان الإنكار متوجها إلى كون المتبوع بشرا وأنه منهم وأنه واحد وردوه، ولم يقع إنكارهم على مجرد الاتباع في قوة كلامهم أنه لو كان ملكا أو من غيرنا لا تلحقنا غضابة برئاسته علينا أو عصبة كثيرة، لا يمتنع من متابعتهم لاتبعناهم. وكذلك التقديم بدل التأخير في النفي. وكذلك التقديم بدل التأخير في النفي، فإذا قلت ما فعلت كنت قد نفيت عنك الفعل ولم تتعرض لكونه فعل أو لم يفعل. وإذا قلت ما أنت فما أنا فعلت كنت قد نفيته عن نفسك مدعيا بأن غيرك فعل. ومنها هنا كان ذلك تعريضا بالقذف يوجب الحد في أصح القولين، وبه عمل الصحابة في قول القائل أنا زنيت، كما رفع إلى عمر بن الخطاب رجل لاح آخر فقال ما أنا بزان ولا أمي بزانية، فضربه الحد. وهذا مذهب لأن فيه تعريض أنك أنت الذي أو تعريض بالمخاطب، فضربه الحد. وهذا مذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وكذلك إذا قلت ما ضربت زيدا كنت قد نفيت الضرب لزيد عنك ولم تتعرض لضرب وقع منك على غيره نفيا وإثباتا. وإذا قلت ما زيدا ضربت كنت مفهما أن الضرب قد وقع منك على إنسان غير زيد. وكذلك الأمر في المبتدأ والخبر، فهذا التقديم والتأخير يرجع إلى إرادة الكلام على مقتضى الحال التي يقصدها المتكلم. ومن عرف أسلوب كلام العرب وطريقتهم في كلامهم فهم أحكام التقديم والتأخير، وهذا غير مخرج لاستفادة السامع اليقين من كلام المتكلم ولا موقوف لفهمه على دليل ولا موقف بالكسر فيه ولا موقف لفهمه ولا موقف لفهمه على دليل يدل على أنه أراد تأخير ما قدمه وتقديم ما أخره ليفهم خلاف المعنى الظاهر من كلامه. الوجه 39 قوله موقوف على نفي المعارض العقلي لئلا يفضي إلى القذف في العقل الذي يفتقر إليه النقل. هذه هي المقدمة الأخيرة، وهذه أهم المقدمات عنده، أن من المقدمات العشرة عدم المعارض العقلي الذي لو وجد لقدم على النقلي، لأن التقديم النقلي فيه قدح على العقلي والنقلي كليهما الذي يفتقر إليه النقل، لأن ثبوت النبوة وما بادر من مسائل الألوهية إثبات وجود الله عز وجل وغيرها كلها عندهم تثبت بدليل العقل فقط، ولا يجوز أن تثبت بدليل النقل. نعم عندهم. نعم. قوله موقوف على نفي المعارض العقلي لئلا يفضي إلى القدح في العقل الذي يفتقر إليه النقل. جوابه أن لا نسلم أن القدح في معارض. ما كيف يعني لعب الشيطان بالعقول؟ يعني يرتب لك كلمة وكلمتين وجملة وينفثها واحد، وهذه سبحان الله تمشي على الآخرين مع أنهم يقرؤون كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله موقوف على نفي المعارض العقلي لئلا يفضي إلى القدح في العقل الذي يفتقر إليه النقل. جوابه أن لا نسلم أن القدح فيما عارض النقل من المعقول قدح فيما يحتاج إليه النقل، فإن صحة النقل هنا سقط. إن صحة النقل قد يكون أن صحة النقل ليست متوقفة أصلا على ما تدعون، يعني القضية من أصله من أصلها دعوة في دعوة. نعم. لا شيء عنده بإثبات موجود لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا فوقه ولا تحته. يعني صحة النقل ليست متوقفة على مثل هذه الترهات، لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل به ولا منفصل عنه. صحة النقل ليست متوقفة على مثل هذه. وتأمل دلائلهم على ذلك يتبين أن العقل الصريح مع رسل الله كما معهم الوحي الصحيح، وتأمل أقوالهم على تناقضها واختلافها في كلامه كيف تجدها مخالفة لصريح العقل مخالفة البيت. طبعا سيأتي تفصيلها أكثر في طاغوت تقديم العقل على النقل. تجدها مخالفة لصريح العقل مخالفة بينة، ودلائلهم على تلك الأقوال المختلفة أبطل منها. وكيف يجد العقل الصريح أن نشهد بما جاء؟ طبعاً الكلام فيه خلل وأنا لم أفهمه. يعني وكيف يجد العقل؟ لعله وكيف يجحد العقل؟ لعله كيف يجحد العقل؟ الله أعلم. أن نشهد بما جاءت به الرسل أن الله سبحانه تكلم بكلام سمعه منه جبريل وبلغه إلى من أمره. قصد هل العقل يعارض مثل هذه الأمور؟ شهادتنا بمثل هذه الأمور هل يعارضها العقل الصحيح؟ نعم. وكلم نبيه موسى وكلم ملائكته بكلام حقيقي سمعوه منه أنه يتكلم بمشيئته وإرادته، وكل قول خالف هذا فهو خلاف العقل الصريح وإن زخرفت له الألفاظ ونسجت له الشبه. وتأمل ما جاءت به النصوص إن كلماته لا نهاية لها، وهل يقتضي العقل الصريح غير ذلك؟ وتأمل ما جاءت به النصوص من شمول قدرته ومشيئته جميع الكائنات أعيانها وصفاته وأفعاله وما خالف ذلك فهو مخالف لصريح العقل. كما أن النصوص جاءت بأن أفعال العباد أعمال لهم واقعة باختيارهم وإرادتهم ليست أفعال الله، وإن كانت مفعولة له تجد ما خالف ذلك مخالف لصريح العقل. وتأمل ما جاءت به النصوص أنه سبحانه لم يزل ملكا ربا غفورا رحيما محسنا قادرا لا يعجزه الفعل ولا يمتنع عليه، وكيف لا تجد ما خالف ذلك مخالفا لصريح العقل كقول الفلاسفة أنه لا يفعل باختياره ومشيئته وقول المتكلمين أنه أولئك أرباب الركول الأولون الفلاسفة، وهم يقولون أن الله عز وجل لا يفعل باختياره ومشيئته، بل صدور العالم منه كصدور المعلول عن العلة. هذا عقلهم وقول المتكلمين. وقول المتكلمين أنه كان من الأزل إلى حيث خلق هذا العالم معطلا عن الفعل غير متمكن منه، والفعل مستحيل، ثم انقلب من الحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي بأن تجدد سبب افترى ذلك. فانظر أي هذه المذاهب مخالف لصريح. طبعا هنا خطأ في الكفارة بأن تجدد سبب اقتضى ذلك، هذا خطأ لا شك فيه، لأنهم يقولون لم يتجدد سبب، فلعله دون أن يتجدد سبب، لأن مذهب المتكلمين الذين ورثوا العقل من الفلاسفة هم يقولون أن الله عز وجل لم يفعل شيئا قبل فعله وقبل خلقه لهذا العالم المشاهد، فهذا العالم المشاهد هو أول أفعاله. طيب، ما قبل هذا العالم المشاهد، المدة التي قبل هذا العالم المشاهد المدة لا يحصيها إلا الله عز وجل، وأنت تحكم عليه بأنه لم يفعل شيئا. لماذا لم يفعل شيئا؟ الجهمية والمعتزلة يقولون لأنه ما كان يمكنه أصلا أن يفعل، والكلابية ومن تبعهم يقولون كان قادرا ولكن الفعل كان ممتنعا. تأدبوا يعني قليلا، أما الأولون فوقاحتهم، ولذلك هم عندهم كل شيء واضح المعتزلة، ومؤدى الكلامين واحد. طيب، هنا يستطيل عليهم الفلاسفة ويقولون الله عز وجل لم يفعل شيئا مع أنه كان قادرا على الفعل إلى أن خلق هذا العالم. طيب، لما خلق هذا العالم ما الذي تجدد حتى فعل؟ قالوا لم يتجدد شيء. قالوا لم يتجدد شيء. طيب، قالوا فعل العالم وعدم فعله، خلقه وعدم خلقه سواء بالنسبة لله عز وجل، ما الذي رجح فعله وخلقه؟ قالوا ترجيح بسبب الإرادة المحضة، ليس هناك شيء. هذا مذهب. وهنا يقول الفلاسفة لهم نحن ولو خالفنا الآيات والأحاديث مذهبنا أقرب إلى العقل من مذهبكم، كيف لم يفعل شيئا ثم فعل دون أن يتجدد شيء؟ هذا عقل. ثم انقلب من الإحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي دون أن يتجدد سبب اقتضى ذلك. فانظر أي هذه المذاهب مخالف لصريح العقل كما هو مخالف لصحيح النقل، وتأمل قولهم في الإرادة والقدرة والعلم كيف أثبتوا إرادة لا تفعل وقدرة لا تفعل وعلما لا يعقل، فقابلهم طائفة من الفلاسفة كيحيى بن عدي النصراني قولها في الكلمة أنها الله كقول المتكلمين في السمع والبصر والعلم والقدرة والحياة أنها نفس الذات. فانظر مخالفة هذه الطوائف لصريح العقل وتأمل قولهم إن السمع هو عين البصر والبصر هو عين السمع والبصر هو عين العلم والكل صفة واحدة، فهل في مخالفة العقل الصريح أشد من ذلك؟ وتأمل قولهم إن الرب تعالى، طبعا هم يقولون الكلمة والأب والابن وروح القدس اللي هي الكلمة، الابن اللي هي الكلمة، كلها نفس الشيء، الثلاثة واحد والواحد ثلاثة. المتكلمون قالوا السمع عين البصر والبصر عين السمع والبصر عين العلم والكل صفة واحدة، صفات كثيرة مع ذلك هي واحدة. لماذا قالوا؟ قالوا لأن القول بأنها كثيرة هذا يستلزم التكثر في ذات الله عز وجل والتركيب. أي قول هذا؟ نعم. وتأمل قوله من الرب تعالى علة ثابتة في الأزل جميع المعلولات ووجودها في آن واحد ووجودها في آن واحد مستحيل، فجعلوه علة ثابتة لنا. هو ممتنع الوجود في غير وقته، وهذا قول الفلاسفة، فقابله المتكلمون في ذلك ولم يجعلوا الفعل ممكنا له في الأزل بحال، ولم يفرقوا بين نوع الفعل وعينه، وخالف الفريقان فريقان صريحا. هنا أيضا في خلل في العبارة، للأسف النسخة عندنا واحدة، لو كنا نعلم هذه المعاناة لطلبنا نسخة خطية أقل شيء. نحن على الدكتور الذي الكلام لا يستقيم هنا. ووجودها في آن واحد مستحيل، فجعلوه علة ثابتة لنا، هو ممتنع الوجود في وقته، غير هذه تغلب المعنى أصلا. هي المسألة كيف؟ هم يقولون، الفلاسفة يقولون أن الله عز وجل هو العلة التامة لصدور المخلوقات، فنحن نقول لهم ما دام هي العلة التامة، لماذا لم تصدر جميع العوالم والمخلوقات في آن واحد؟ لأن العلة التامة تستلزم معلولها في نفس الوقت، وإلا لا تكون تامة. كيف كانت العلة التامة وتأخرت المصنوعات والمخلوقات إلى هذا الوقت ولا زالت تتأخر؟ كيف؟ قالوا هي علة تامة، مع ذلك وجودها في آن واحد مستحيل. تجمعون بين النقيضين، كيف تكون علة تامة ووجود المعلولات في آن واحد مستحيل؟ كيف؟ إذن ليست علة تامة. فجعلوه علة ثابتة وجعلوها ممتنع الوجود في وقته، لأن المعلولات والمخلوقات المفروض تكون في نفس الوقت، في أول المخلوقات بعد العلة مباشرة. فهنا رد عليه، كيف جعلتموه علة تامة ولم تقولوا بأن المخلوقات تصدر عنه في ذلك الوقت؟ وهذا قول الفلاسفة. فقابله المتكلمون في ذلك ولم يجعلوا الفعل ممكنا له في الأزل بحال، ولم يفرقوا بين نوع الفعل وعينه، وخالف الفريقان صريح العقل. نعم، المتكلمون قالوا أنتم أخطأتم، الله عز وجل ليس فاعلا مسلوب الاختيار، ليس فاعلا مسلوب المشيئة، بل هو فاعل بالاختيار. ويردون عليهم، ردودهم عليهم يعني في كل كتاب، وردودهم عليهم جميلة أيضا، ولكنهم لما يأتون إلى تقرير الحق يسقطون، لأنهم لا يثبتون أن الله عز وجل فعال لما يريد ويفعل ما يريد متى ما يريد، يثبتون الفعل أزلا فقط. فهنا لا يستطيعون أن يقرروا الحق. فماذا قالوا؟ قالوا لم يجعلوا الفعل ممكنا له في الأزل بحال، وقالوا لم يفعل شيئا حتى بدأ الفعل مع وجود هذا العالم المجعل، فلم يفرقوا بين نوع الفعل وعينه. هذا حجة الشيخ الإسلام وتوضيح الفرق بين الأمرين، أن أحد الأفراد وأحد المخلوقات كلها كانت بعد أن لم تكن. أن كثير من الأشاعرة والذين بعضهم يكذبون على الشيخ الإسلام ويقولون هو يقول بقدم العالم، ودائما يرد على الفلاسفة وهو مثله فيه، لأنه يقول بالتسلسل. الشيخ الإسلام يقول في قضية التسلسل أن هناك فرق بين قدم الفعل، قدم الفرد، وقدم النوع. نوع الفعل قديم، معناه أن الله عز وجل فعال لما يريد، ولا أستطيع أن أحدد أن هذا الفعل أول المخلوقات. وما وردت فيه من النصوص هم لم يفهموها فهما جيدا. والنوع الفعل قديم أي الأفعال متسلسلة للقدم، ما ندري إلى أين، لأن الله عز وجل فعال لما يريد. ويفعل ما أراد متى ما أراد وكيف ما أراد، يفعل بمشيئته وقدرته. وهم بما أنهم سلبوا مشيئة الله عز وجل واختياره وجعلوا أفعاله أزلية، بعضهم أنكروا هذا الجانب وبعضهم أثبتوه وهم الماتريدية وجعلوه كله داخلا تحت صفة التكوين. فلذلك لا يستطيعون أن يلحقوا ركب أهل السنة والجماعة، فهم في باطل والفلاسفة في باطل. نعم. أنا بارك الله فيك. قول أهل السنة في التسلسل في السابق، هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. وفي المستقبل يا شيخ؟ في المستقبل الذين يخالفون قلة، في المستقبل المخالفون قلة، بعضهم العلاف وغيرهم الذين خالفوا في المستقبل، الخلاف كله في التسلسل في القيم. وهم دليلهم دليل حدوث الأجسام من مقدماته إثبات الحوادث لا أول لها، لأنهم يثبتون حدوث العالم بماذا؟ ليس بحدوث ذاته، بحدوث أولا يقولون نثبت الأعراض، نثبت الجوارح ونثبت الأعراض، ثم نثبت لزوم الأعراض للجواهر. جميع الجواهر فيها أعراض، والأعراض هي الحركة والسكون، وهي الحركة والسكون وصيد الاثنين. المهم هي هذه هي الأعراض، أثبتوا الأعراض وأثبتوا لزومها للجواهر. المقدمة الرابعة أن ما لا يخلو، الأعراض هي حوادث، أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، وبهذا أثبتوا حدوث العالم. هذه هي المقدمات. قد يقول قائل كل هذه المقدمات تحولها حول العالم المشاهد، مشاهد قد تكون هناك جواهر قبل هذا العالم ولا تشمله مقدماتكم، فاحتاج إلى مقدمة أخرى، وهذه من أهم المقدمات، إثبات حوادث لا أول لها. إذن هذه الحوادث، هذا العالم المشاهد ليس هناك حوادث قبلها. هذه المقدمة لماذا؟ لتكون مقدماتهم شاملة لجميع الحوادث. ومن هنا يمنعون التسلسل في الماضي. ومعنى التسلسل في الماضي عند شيخ الإسلام وغيره، الرد عليهم في تحديد أول المخلوقات. افترضنا أن أول المخلوقات هو القلم مثلا أو العرش، نقول ليس عليه دليل، ليس هناك دليل أن الله عز وجل لم يفعل شيئا قبل هذا، فلماذا تحدي؟ ما الذي يجعلك يعني تتحكم في أفعال الله عز وجل وتقول أنه لم يفعل شيء؟ ما أدرك؟ مع التأكيد أن كل المخلوقات مخلوقة كائنة بعد أن لم تكن. أين القول بقدم العالم؟ نعم. فتأمل قول الفريقين في الموجب، في الموجب بالموجب بالذات والفاعل بالاختيار. الموجب بالذات عند الفلاسفة والفاعل بالاختيار عند المتكلمين. تجدهم قد خرجوا فيه عن صريح العقل وقالوا ما يشهد العقل ببطلانه. كيف تجدهم؟ هي التفكير هنا خطأ. كيف تجدهم؟ وتأمل قولهم في أن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، فكيف خرجوا عن صريح العقل في المصدر والصادر عنه؟ هذا قول الفلاسفة أو المتفلسفة، وأول من قال به أفلاطون المصري هو من الفلاسفة. وتأمل قولهم في إنكار قيام الأفعال الاختيارية به سبحانه التي ترجموها بمسألة حلول الحوادث، كيف خرجوا فيها عن المعقول الصريح؟ وكابروه أبين مكابرة، والتزموا لأجله تعطيل الحي، تعطيل الحي الفعال عن كل فعل، والتزموا لأجله حصول مفعول بلا فعل ومخلوق بلا خلق. التزموا لأجله تعطيل الحي الفعال عن كل فعل، لأن من مقدمات دليل الأعراب إثبات حوادث لا أول لها. فإن الفعل عندهم عين المفعول والخلق نفس المخلوق، وهذا مكابرة لصريح. هذه مسألة أخرى. الفعل عندهم نفس المفروض والخلق نفس المخلوق. لماذا لجأوا إلى هذه المقابلة؟ هم لما قالوا أن الله عز وجل لم يفعل شيئا إلى أن خلق هذا العالم، فكما ذكرت يسألون لما خلق هذا العالم ما الذي تجدد؟ يقولون لم يتجدد شيء. طيب إذا لم يتجدد فعند خلق الله عز وجل لا بد أن يكون هناك صفة اسمها الخلق بها حصل المخلوق، ولا بد أن يكون هناك فعل من الله عز وجل في هذا الوقت به كان المفعول. يقولون الخلق هو المخلوق والفعل هو المخلوق. لماذا الخلق هو المخلوق؟ ليكون أنه ليس هناك إلا المخلوق، ليس هناك شيء جديد. والفعل هو المفعول، أي ليس هناك فعل جديد، شيء جديد، ما حصل هو المفعول وهو الفعل، ما حصل هو المخلوق وهو الخلق. شوف المقابلة هذه، يعني ما تستفيد إلا أنهم التزموها كما يقولون مكره أخاك لا بطل. إذا لم يلتزموا هنا، إذا قالوا هنا فعلا تجدد الشيء وهو فعل الله عز وجل، إذا قالوا هنا ينهدم عليهم الدليل كله. فلذلك لأجل هذا الدليل يلتزم أمورا هي إلى الحماقة أقرب منها إلى العقل، وإلا من يقول الخلق هو المخلوق؟ رد عليهم الإمام البخاري في خلق أعمال العباد وأن الخلق صفة، بهذه الصفة يكون المخلوق. نعم. هذه المسألة وسابقتها لها علاقة مع مسألة الكلام وقدم النور الله، أي لأن هذه المسائل كلها من لوازم دليل الأعراض، ولأجله يرتكب هذه الخرافات. ودليل الأعراض يحتفظون به دائما ويؤمنون به لأنهم يعتقدون أن نقده يستلزم عدم إثبات وجود الله عز وجل. يقولون به أثبتنا وجود الله عز وجل، وكل ما يعترض طريقه سواء كان نصا سواء كان حتى عقلا، أي عقل يقول أن الخلق والمخلوق شيء فيردونه. وتأمل خروجهم عن العقل الصريح في إنكار الحكم والغايات التي يفعل الله تعالى لأجلها، وأنه لا يرى عيانا لا فوق الذات ولا تحته ولا خلفه ولا أمامه، لا فوق الذات لعله لا فوق العالم الله عالم، ولا عن يمينه ولا عن يساره. ثم زاد جواز تعلق الرؤية بكل موجود من الأصوات والروائح والمعاني وتعلق الإدراكات الخمس بذلك، فجوز سماع الرائحة. ثم زادوا جواز تعلق الرؤية بكل موجود من الأصوات والروائح والمعاني وتعلق الإدراكات الخمس بذلك، فجوزوا سماع الرائحة وشم الأصوات وسماع الطعوم، فخرجوا عن صريح المعقول كما خرجوا عن صحيح المنقول أن المسلمين يرون ربهم من فوقهم. أنا ذكرت سابقا أنكم إذا رأيتم شيئا مستغربا وما أكثرها عند المتكلمين فثقوا أن هناك أصلا فاسدا ألزمهم إلى هذا الله، وإلا الروائح تسمع والأصوات تشم. لماذا لجأوا إلى هذه؟ لما تعنتوا في الرؤية وإثبات الرؤية، لماذا يرى الله عز وجل؟ يا أخي أثبت أن الله عز وجل يرى وانتهينا. وأين الدليل؟ الدليل هو السماء. لا بد أن نثبت الرؤية بدليل العقل، من أدلتهم أو من أشهر أدلتهم دليل الوجود، يسمونه دليل الوجود. يقولون بما أنه موجود فيرى، وكل موجود تتعلق به الحواس الخمسة، ومن هنا التزموا هذه الخرافات أن كل موجود تتعلق به الحواس الخمسة. نعم. وتأمل خروجهم عن صريح العقل في مسألة الطفرة. طفرة. الطفرة في مسألة الطفرة والأحوال والكسب ومسألة النبوة. طبعا الطفرة والأحوال والكسب الحديث فيها طويل، لعل الشيخ الإسلام لعل ابن القيم يذكرها في قضية العقل والنقل، هناك نشرح إن شاء الله. وأن النبوة لا ترجع إلى صفة وجودية، وإنما هي تعلق الخطاب القديم بالشيء والتعلق أمر عدمي. هذا مذهب الأشاعرة، هم اختلفوا في النبوة، هل النبوة أمر ثبوتي أو أمر عدمي؟ ما معنى الأمر الثبوتي؟ هل النبي والرسول يمتاز عن غيره بصفات ثبوتية؟ الفلاسفة قالوا أو المتفلسفة قالوا نعم يمتاز بأمور ثبوتية، وأصلا لا يحتاج إلى الوحي، ذكروا صفات ثلاثة ومن تتوفر في هذه الصفات الثلاثة فتحصل له النبوة، لا يحتاج إلى تعلق الخطاب من الله عز وجل، لا يحتاج أن يقال له أرسلتك إلى أبدي. هذا مذهب من؟ الأشاعرة قالوا لا يتميز بأي أمر ثبوتي، كونه رسول وكونه نبي تعلق الخطاب به وقول الله عز وجل أنا أرسلتك إلى الناس، وإلا لا يتميز بأي أمر ثبوتي. والصحيح أنه فعلا يحتاج إلى أمور، يعني فعلا يتصف بصفات ثبوتية تميزها عن غيره، ومع ذلك لا يكون رسولا إلا بعد أن يوحي الله عز وجل إليه ويتعلق به الخطاب. فلا هذا المذهب صحيح ولا ذاك المذهب صحيح. أما الأشاعرة فمذهبهم يعني الفلاسفة يعني هم في كل وادنهم ليسوا مسلمين أصلا، ولذلك العتب عليهم قليل. أما أنتم ما الذي دعاكم، ما الذي دعاكم حتى تجردوا الرسول والنبي على صفاته الثبوتية التي لأجلها استحق فضل الله عز وجل؟ نعم. وتأمل خروجهم عن صريح العقل بتجويزهم رؤية الشيء في غير جهة من الذاتي، وقولهم بأن المتولدات لا فاعل لها. اي المتولدات الأمور التي لا تكون مقصودة بالفعل. أنت مثلا لو حفرت بئرا وجاء شخص وقع فيه، طبعا أنت المتسبب فيها أليس كذلك؟ ولكن لست أنت الذي باشرت فيه. الأفعال يعني تنقسم إلى قسمين، أفعال مباشرة يباشر بها الشخص، وأفعال تسبب لها. المعتزلة يقولون أن أفعال الإنسان مخلوقة له، فجاءهم هذا الإشكال، هذا الإشكال، هناك أفعال لم يباشر بها العبد فكيف يكون مسؤولا عنها؟ مثلا هذا الذي حفر البئر ما كان قصده أن يقع فيه هذا الشخص، كان قصده نفع الناس، فلماذا يكون مسؤولا؟ فقالوا المتولدات لا فاعل لها. هذا عقل. طبعا هذا رأي البصريين منهم، لا رأيهم كلهم البصريين، هذا تابع للمسلم، هذا رأيهم كلهم، يقولون أن المتولدات لا فاعل لها. نعم. وقولهم بأن الله مريد بإرادة يخلقها لا في محل فخالق، هذا أيضا مذهب البصريين ومن تابعهم من المعتزلة، وبعضهم ينفي الإرادة أصلا لأنهم لا يثبتون الإرادة صفة لله عز وجل ويثبتون لوازمها، فلذلك يقولون هو مريد بإرادة يتصف بها لا يخلقها في نفسه لا، لأن هذا حلول الحوادث بذاته، إذا ماذا يخلقها في محل آخر لا، لأنه إذا خلقها في محل آخر هذا هو المريد، مثلا خلق الإرادة هنا فالمريد يكون هذا. فماذا قالوا؟ يريد بإرادة يخلقها لا في محل، لا في محل، فهم هذا. فخالفوا صريح العقل من وجهين: من إثبات كونه مريدا من غير قيام صفة الإرادة به، ومن جعلهم صفة الإرادة قائمة بغير محل، ومن ذلك خروجهم عن صريح العقل في الوجه الأول، إثبات كونه مريدا من غير قيام صفة الإرادة به، صفة الإرادة قامت بغيره. الثاني، صفة الإرادة قامت بغير محل، والأوصاف والأعوام لا تكون إلا بذوات. ومن ذلك خروجهم عن صريح العقل في قولهم إن الرب تعالى عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قادر بلا قدرة، حي بلا حياة، فأنكر ذلك. من هذا مذهب عموم المعتزلة. فأنكر ذلك عليهم طوائف العقلاء، فاضطر بعضهم إلى أن قال علمه وسمعه وبصره وقدرته وحياته هي ذاته. هذا مذهب أبي الهذيل العلاف. أبو الهذيل العلاف وتلميذه النظام أكبر منظري المعتزلة، وأبو الهذيل العلاف هو بوابة المعتزلة إلى الفلسفة، هو الذي جلب هذا العار أكثر. أول من جلب هذا العار من المعتزلة أبو الهذيل. فأنكر ذلك عليهم طوائف العقلاء، فاضطر بعضهم إلى أن قال علمه وسمعه وبصره وقدرته وحياته هي ذاته، وقال أعقلهم عند نفسه وعند أتباعه إنه سبحانه علم كله وقدرة. طبعا هذا مذهب أرسطو، لأن أرسطو حتى كثير من المتكلمين يقولون هو أعقل الناس، يقولون عن أرسطو أعقل الناس. أعوذ بالله، أين الأنبياء والرسل؟ أين أتبارهم الصحابة وغيرهم؟ أين ذهبوا؟ إذا كان أرسطو هذا المشرك وشركه، يعني حتى الشرك ترى أنواع، مثلا شرك الرافضة، شوف كيف يعني شرك الهنود وشرك البوذية، الناس يختلفون حتى في الشرك. فأرسطو شركه قد يكون أقبح الشرك، كيف يكون أعقل الناس؟ لم يبتدي بغربي. المهم هو يقول إنه سبحانه علم كله وقدرة كله وحياة كله وسمع كله وبصر كله. هذا كل ما نقرأه هنا هذا بعد التحويل وتجميل المتكلمين لكلامهم، وإلا هو لا يدري عن الله عز وجل ولا يقول عنه سبحانه أبدا. هذا كله بعد التجميل الذي نجده في كتب المتكلمين. وحياة كله وسمع كله وبصر كله إلى أضعاف ما ذكرنا من أقوالهم التي خرجوا فيها عن صريح العقل. فهل تجد في نصوص الوحي التي عارضوا فيها بين العقل والنقل مثل ذلك أو قريبا منه؟ فتأملها وتأمل أقوالهم تعلم أي النوعين معه العقل، ومن الذي خرج عن صريحه، وبالله التوفيق. نقرأ الآن من مختصر. قال رحمه الله تعالى: الوجه الأربعون: إن الأدلة القاطعة قد قامت على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به، ودلالتها على صدقه أبين وأظهر من دلالة الشبه العقلية على نقيض ما أخبر به عند كافة العقلاء. ولا يستريب في ذلك إلا مصاب في عقله وفطرته، فإن الشبه النافية لعلو الله على خلقه وتكلمه بمشيئته وتكريمه لخلقه ولصفات كماله ولرؤيته بالأبصار في الدار الآخرة ولقيام أفعاله به إلى براهين نبوته التي زادت على الألف وتنوعت كل تنوع، فكيف يقدح في البراهين العقلية الضرورية بالشبه الخيالية المتناقضة؟ وهل ذلك إلا من جنس الشبه التي أوردوها في التشكيك في الصحة والبديهيات؟ لأن الشبه التي أوردها السوفسطائيون في التشكيك في الحسيات والبديهيات والضروريات شبه غريبة، ولذلك لم يتخلص منها أولئك العقلاء إلا بإثبات عالم آخر سموه عالم المثل. قالوا للسوفسطائيين: إن شككتم في العالم المشاهد فهناك عالم فوق يسمى عالم المثل، وذاك العالم لا تستطيعون أن تشككوا فيه. هذا من قاله؟ تلميذ سقراط، وسقراط أول من واجه السوفسطائيين. لما جاء تلميذه أفلاطون، تلميذه أرسطو، قال: نحن ما نستطيع أن نثبت أمور نشاهدها تتعلق بها حواسنا، فكيف جئت بعالم لم نره؟ كيف تثبته؟ رد على شيخي. المهم لهم شبه في التشكيك في الحسيات التي نراها ونشاهدها، وهذه الشبه أيضا مثلها من جنسها. فإنها وإن عجز كثير من الناس عن حلها فهم يعلمون أنها قدح فيما علموه بالحس والاضطراب. لو جاء الشخص وهو قوي في وماهر في الدجاج والمناظرة وبدأ يشككني في هذا وغلبني فيه، ماذا أقول؟ أقول: مهما شككتني ومهما غلبتني أنا لا أشك في هذا الذي أراه. لو ذكر لي شبه ما استطعت أن أحلها، هل أقول ترى شككت؟ لا، ما أشك في هذا، ولكنني ما استطعت أن أحل شبهه. فهؤلاء العقلاء قد يأتون بشبه ما نستطيع أن نحلها، فماذا يكون موقفنا؟ تبا لك ولشبهك، وأنا لا أشك فيما أعتقده في ربي. نعم. فهم يعلمون أنها قدح فيما علموه بالحس والاضطرار، فمن قدر على حلها وإلا لم يتوقف جزمه بما علمه بحسه واضطراره على حلها. لا ينتظر إلى أن يحل الشبه ثم. نعم. وكذلك الحال في الشبه التي عارضت ما أخبر به الرسول سواء، فإن المصدق به وبما جاء به يعلم أنها لا تقدح في صدقه ولا في الإيمان به، وإن عجز عن حلها فإن تصديقه بما جاء به الرسول ضروري، وهذه الشبه عنده لا تزيل ما علمه بالضرورة، فكيف إذا تبين بطلانها على التفصيل يوضحه؟ الوجه 41، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين مراده، وقد تبين لنا أكثر مما في الأصل. وقد بين، وأظن هو صحيح. نحن الآن عندنا الأصل، فسنرتاح قليلا. عندنا الأصل وعندنا المختصر. وقد بين لنا أكثر مما تبين لنا كثير من دقائق المعقولات. على هذا يكون كثيرا، بين لنا أكثر مما تبين لنا كثيرا من دقائق المعقولات. نعم. الصحيحة، فمعرفتنا بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه فوق معرفتنا بتلك الدقائق إذا كانت صحيحة المقدمات في نفسها صادقة النتيجة غير كاذبة، فكيف إذا كان الأمر فيها بخلاف ذلك؟ فتلك التي تسمى معقولات قد تكون خطأ ولكن لم يتفطن بخطأ. الآن هذا الدليل الذي تندن حوله بصعوبة تفهمه، إذا فهمته تنسى مرة أخرى، ثم تسترجع تتذكر تقول المقدمة هذه لماذا، والمقدمة هذه إيش لماذا. هذه المقدمات، هذه الشبه مقدمات باطلة، بشهادتي. لما تذكرون لما تقرؤون تفصيل هذه المقدمات يعني حملتهم حملة بعضهم على بعضهم شديدة جدا، ولكنهم للأسف في الأخير في النتيجة يتفقون، لأن النتيجة والخلاصة والمقصد من كل هذه الشبه والمقدمات تمحية الوحي عن اليقين. فحتى لو كانت المقدمات صحيحة للأدلة العقلية، الأدلة اللفظية أقرب منها فهما وحصولا لليقين، فكيف بمقدماتكم الباطلة؟ نعم. وأما الكلام المعصوم فقد قام البرهان القاطع على صدقه، ولكن قد يحصل الغلط في فهمه فيفهم منه ما يخالف صريح العقل، فيقع التعارض بين ما فهم من النقل وبين ما اقتضاه صريح العقل، فهذا لا يدفع. هذا لا يدفع، أي هذا يحصل، يعني يفهم من النص غير ما هو، فيظن هناك تعارض بين العقل الذي يظنه وبين النقل الذي فهمه، وإلا لا يكون فهمه صحيح. نعم. ولكن إذا تأمله من وهبه الله حسن القصد وصحة التصور، تبين له أن المعارضة واقعة بين ما فهمه النفاة من النصوص وبين العقل الصريح، وأنها غير واقعة بين ما دل عليه النقل وبين العقل. ومن أراد معرفة هذا فليوازن بين مدلول النصوص وبين العقل الصريح، ليتبين له مطابقة أحدهما للآخر، ثم يوازن بين أقوال النفاة وبين العقل الصريح، فإنه يعلم حينئذ أن النفاة أخطأ خطأين: خطأ على السمع فإنهم فهموا منه خلاف مراد المتكلم، وخطأ على العقل بخروجهم عن حكمه. الثاني والأربعون أن المعارضين بين العقل والنقل الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم قد اعترفوا بأن العلم بانتفاء المعارض مطلقا لا سبيل إليه، إذ ما من معارض نفسه هو هنا في نسخة ينفيه، وهو صحيح: إذ ما من معارض ينفيه إلا ويحتمل أن يكون له معارض آخر. نعم. وهذا ما اعتمد صاحب نهاية العقول وجعل السمعيات العقول للراس لم يطبع إلى الآن. وجعل السمعيات لا يحتج بها على العلم بحال. وحاصل هذا أن لا نعلم ثبوت ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نعلم انتفاء ما يعارضه، ولا سبيل إلى العلم بانتفاء من المعارض مطلقا لما تقدم. وأيضا فلا يلزم انتفاء العلم بالمعارض العلم بانتفاء المعارض. يعني هناك قاعدة: عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. الرازي يقول لا بد من يعني مقدمة من المقدمات أن نعلم انتفاء الموارد العقلية، فإذا حاولنا أن نثبت انتفاء الموارد العقلية واستقصينا يقول لك أنت لم تجده، وعدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. يعني لا يلزم من انتفاء العلم بالموارد العلم بانتفائه، قد يكون موجودا وأنت إذن الاحتمال الواقع. ولا ريب أن هذا القول من أفسد أقوال العالم، وهو من أعظم أصول أهل الإلحاد والزندقة، وليس في عزل الوحي عن مرتبته أبلغ من هذا. الثالث والأربعون أن الله سبحانه قد أخبر في كتابه أن ما على الرسول إلا البلاغ المبين، فقال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد شهد الله وكفى به شهيدا بالبلاغ الذي أمر به، فقال أمر به أمر به فقال: فتولى عنهم فما أنت بملوم. وشهد له أعقل الخلق وأفضلهم وأعلمهم بأنه قد بلغ، فأشهد الله عليهم بذلك في أعظم مجمع وأفضله، فقال في خطبته لعرفات في حجة الوداع: أنتم مسؤولون فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء مستشهدا بربه الذي فوق السماوات، وقال: اللهم اشهد. فلو لم يكن في القند الجبار المعتزلي ذكر أن شهادة الله عز وجل

فوسيلة إليه، فكيف تكون عنايته بالوسيلة أهم من عنايته بالمقصود؟ وكيف يتيقن بيانه للوسيلة ولا يتيقن بيانه للمقصود؟ المقصود هو المعنى، كيف يقال أن مراده غير واضح؟ كيف يقال أن الألفاظ فعلا هي نقلت إلينا ووصلتنا ويجزم بها، ويقال أن المقصود بهذه الألفاظ غير واضح، مع أن المقصود بالبلاغ المعنى؟ فكيف تكون عنايته بالوسيلة أهم من عنايته بالمقصود؟ وكيف يتيقن بيانه الوسيلة ولا يتيقن بيانه المقصود؟ وهل هذا إلا من أبين المحال؟ فإن جاز عليه ألا يبين المراد من ألفاظ القرآن، جاز ألا يبين بعض ألفاظه، فلو كان المراد منها خلاف حقائقها وظواهرها ومدلولاتها وقد كتمه عن الأمة ولم يبينه لها، كان ذلك قدحا في رسالته وعصمته وفتحه. لو كان المراد منها خلاف حقائقها وظواهرها ومدلولاتها وقد كتمه عن الأمة ولم يبينه لها، كان ذلك قدحا في رسالته وعصمته. وفتحا للزنادقة من الرافضة وغيرهم باب كتمان بعض ما أنزل عليه، وهذا مناف للإيمان به وبرسالته. يوضحه الوجه 47 أن القائل بأن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين إما أن يقول إنها تفيد ظنا أو لا تفيد علما ولا ظنا، فإن قال لا تفيد علما ولا ظن فهو مع مكابرته للعقل والسمع والفطرة الإنسانية من أعظم الناس كفرا وإلحادا، وإن قال بل تفيد ظنا غالبا وإن لم تفيد يقينا قيل له فالله تعالى قد ذم الظن المجرد وأهله، فقال تعالى يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأخبر أن الظن لا يوافق الحق ولا يطابقه، وقال تعالى يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وقال أهل النار إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فلو كان ما أخبر الله تعالى به عن أسمائه وصفاته واليوم الآخر وأحوال الأمم وعقوباتهم لا يفيد إلا ظنا لكان المؤمنون يظنون إلا ظنا وما هم بمستيقنين، ولكان قوله تعالى وبالآخرة هم يوقنون خبرا غير مطابق. مع أنهم لا يوقنون، لأن الدليل دليل لفظي. فإن علمهم بالآخرة إنما استفادوه من الأدلة اللفظية، لا سيما وجمهور المتكلمين يصرحون بأن المعاد إنما علم بالنقل. أي كما حسب التقسيم الثلاثي أن السميات لا دخل فيها للعقل، هذا يقول. فإذا كان النقل لا يفيد يقينا لم يكن في الأمة من يوقن بالآخرة، إذ الأدلة العقلية لا مدخل لها فيها، وكفى بهذا بطلانا وفسادا. والله تعالى لم يكتفي من عباده بالظن بل أمرهم بالعلم كقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، وقوله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ونظائر ذلك. وإنما يجوز اتباع الظن في بعض المواضع للحاجة كحادثة يخفى على المجتهد حكمها، أو في الأمور الجزئية كتقويم السلع ونحوه. وأما ما بينه الله في كتابه على لسان رسوله فمن يتيقنه وظنه ظنا فهو من أهل الوعيد ليس هو من أهل الإيمان، فلو كانت الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين لكان ما بينه الله ورسوله بالكتاب والسنة لم يتيقنه أحد من الأمة. 48 قوله إن العلم بمدلول الأدلة اللفظية موقوف على نقل اللغة كلام ظاهر البطلان، فإن دلالة القرآن والسنة على معانيها من جنس دلالة لغة كل قوم على ما يعرفونه ويعتادونه من تلك اللغة، وهذا لا يختص بالعرب بل هو أمر ضروري لجميع بني آدم، إنما يتوقف العلم بمدلول ألفاظهم على كونهم من أهل تلك اللغة التي وقع بينهم بها التخاطب، ولهذا لم يرسل الله رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم فتقوم عليهم الحجة بما فهموه من خطابه لهم، فدلالة اللفظ هي العلم بقصد المتكلم به. ويراد بالدلالة أمران: نقل الدال وكون اللفظ بحيث يفهم معنى، ولهذا يقال يراد بالدلالة أمران: الأمر الأول نقل الدال وهو اللفظ، والأمر الثاني كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى.

وإعرابها بالتواتر لا يحتاج الناس فيه إلى النقل عن عدول أهل العربية كالخليل والسيبويه والأصمعي وأبي عبيدة والكسائي والفراء حتى الألفاظ يكون عدول أهل العربية، لأن أكثر أهل العربية أو كثيرا منهم يعني يقول نحن لا نحتاج إلى العدول وأئمة اللغة المأمونين لا نحتاج إليهم، فكيف بغيرهم؟ حتى الألفاظ الغريبة في القرآن مثل أبلس أبسل وقسمة ضيزة وعسعس ونحوها، معانيها منقولة في اللغة بالتواتر لا يختص بنقلها الواحد والاثنان، فلم تتوقف دلالتها على عصمة رواة معانيها. فكيف بالألفاظ الشهيرة كالشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والجبال؟ فهذه الدعوة باطلة في الألفاظ الغريبة والشهيرة. الثاني والخمسون أن أصحاب هذا القانون قالوا أظهر الألفاظ لفظ الله، وقد اختلف الناس فيه أعظم اختلاف، هل هو مشتق أم لا، وهل هو مشتق من التأله أو من الوله أو من لاه إذا احتجب، وكذلك لاه إذا احتجب، وكذلك اسم الصلاة، وفيه من الاختلاف ما فيه هل هو مشتق من الدعاء أو من الاتباع أو من تحريك الصلوين، فإذا كان هذا في أظهر الأسماء فما الظن بغيره؟ فتأمل هذا القول. قال هناك اختلاف في اشتقاقه، أولا في هل هو كلمة الله هل هو مشتق أو لا، إذا كان مشتقا مشتق من الوله أو الألوهية أو من ماذا، وكذلك لفظ الصلاة، ودام هناك اختلاف طويل عريض فلن يحصل لنا اليقين. هكذا يلبس. نعم. فتأمل هذا الوهم والإهانة واللبس والتلبيس، فإن جميع يوهمك أن هناك شيء. نعم. فتأمل هذا الوهم والإهام واللبس والتلبيس، فإن جميع أهل الأرض علمائهم وجهالهم ومن يعرف الاشتقاق ومن لا يعرفه وعربهم وعجمهم يعلمون أن الله اسم لرب العالمين خالق السماوات والأرض الذي يحيي ويميت وهو رب كل شيء ومليكه، فهم لا يختلفون في أن هذا الاسم يراد به هذا المسمى، وهو أظهر عندهم وأعرف وأشهر من كل اسم وضع لكل مسمى، وإن كان الناس متنازعين في اشتقاقه فليس ذلك بنزاع منهم في معناه. وكذلك ذلك الصلاة لم يتنازعوا في معناها الذي أراده الله ورسوله إن اختلفوا اشتقاقه، وليس هذا نزاعا في وجه الدلالة عليه. وكذلك قوله تعالى يبين الله لكم أن تضلوا، يقدره البصريون كراهة أن تضلوا والكوفيون لئلا تضلوا. وكذلك اختلافهم في التنازع وأمثال ذلك إنما هو نزاع في وجه دلالة التنازع إذا كان إذا أخر المعمول وكثر العاملون، مثلا قام وقعد الخطيب، قام عامل وقعد عامل، فالخطيب معمول، فقام وقعد كلاهما يريدان هذا المعمول، فاختلف هنا البصريون يقولون المعمول لأولهم لأنه سابق، والكوفيون يقولون المعمول لما بعده لأنه أقرب، وطبعا هذا كل هذا الاختلاف لا يعني ويفهم دون أن نعرف هذا الاختلاف. وكذلك اختلاف في التنازع وأمثال ذلك إنما هو نزاع في وجه دلالة اللفظ على ذلك المعنى، مع اتفاقهم على أن المعنى واحد، وهذا اللفظ لا يخرج اللفظ عن إفادته السامع اليقين في الأصل للسمة. وهذا القدر هو الصحيح، وهذا القدر لا يخرج اللفظ عن إفادته السامع اليقين لمسمى. طبعا بالنسبة لقوله للفظ الجلالة الاشتقاق هل هو مشتق أو لا، علماء اللغة من أهل السنة كلهم متفقون على أنه مشتق، كلهم متفقون على أنه مشتق، واختلافهم في مشتق من ماذا من اختلاف التناوب. وأما المتكلمون فكلهم متفقون على أنه ليس مشتقا، وعندهم شبهة يقولون الاشتقاق يدل على أن هناك أصل وهذا الاسم قديم، فكيف يكون مشتقا من غيره؟ رد عليهم ابن القيم رحمه الله ونقل كلامه هنا المحقق كلامه جميل. نعم. الثالث والخمسون أن يقول هذه الوجوه العشرة مدارها على حرف واحد، وهو أن الدليل اللفظي يحتمل أزيد من معنى واحد فلا يقطع بإرادة المعنى الواحد، فنقول من المعلوم أن أهل اللغة لم يشرعوا للمتكلم أن يتكلم بما يريد به خلاف ظاهره إلا مع قرينة تبين المراد، والمجاز إنما يدل مع القرينة بخلافه. الثالث والخمسون أن يقول هذه الوجوه العشرة مدارها على حرف واحد، وهو أن الدليل اللفظي يحتمل أزيد من معنى واحد فلا يقطع بإرادة المعنى الواحد، فنقول من المعلوم أن أهل اللغة لم يشرع المتكلم أن يتكلم بما يريد به خلاف ظاهره إلا مع قرينة تبين المراد، والمجاز إنما يدل مع القرينة بخلاف الحقيقة فإنها تدل مع التجرد، وكذلك الحذف والإضمار لا يوجد إلا المجاز يدل مع القرينة بخلاف الحقيقة فإنها تدل مع التجرد. يعني إذا ادعيت أن هذا مجاز فلا بد أن تكون هناك قرينة، وتجرده للقرينة أيضا قرينة على أن المراد به حقيقة. نعم. وكذلك الحذف والإضمار لا يجوز إلا إذا كان في الكلام ما يدل عليه، وكذلك التخصيص ليس لأحد أن يدعيه إلا مع قرينة تدل عليه، فلا يسوغ العقلاء لأحد أن يقول جاءني زيد وهو يريد ابن زيد إلا مع قرينة، كما في قوله واسأل القرية واسأل العير عند من يقول إنه من هذا الباب، فإنه يقول ألقي القرية والعير لا يسألان، فعلم أنه أراد أهلهما، ومن جعل القرية اسم للسكان. وهذه قرينة، كون العير والقرية لا يسألان هذه قرينة عند القائلين به لأنها من باب المجاز. ومن جعل القرية اسم للسكان والمسكن والعير اسم للركبان والمركوب لم يحتج إلى هذا التقدير. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام، قال هذا ليس من باب المجاز، والقرية لا تطلق على الخرائب الأطلال، لا يطلق عليها القرية، لا يطلق عليها القرية إلا إذا كانت مسكونة، فتطلق على القرية اسم للسكان واسم للمساكن. وإذا كانت هذه الأنواع لا تجوز مع تجرد الكلام عن القرائن المبينة المراد، فحيث تجردت علمنا قطعا أنه لم يرد بها ذلك. لا. وليس لقائل أن يقول قد تكون القرائن موجودة ولا علم لنا بها، لأن من القرائن ما يجب أن يكون لفظيا كمخصصات الأعداد وغيرها، ومنها ما يكون معنويا كالقرائن الحالية والعقلية، والنوعان لا بد. القرائن متنوعة. الذي يقول قد تكون هناك قرينة ولا أكون قد علمت بها، يقال له القرائن محصورة، قرائن لفظية متصلة منفصلة، قرائن حالية، قرائن عقلية، إذا لم تجد شيئا من ذلك فلا قرينة. لا تقول قد تكون هناك قرينة لم أطلع عليها، هذه وسوسة. والنوعان لا بد أن يكون ظاهرين للمخاطب ليفهم مع تلك القرائن مراد المتكلم، فإذا تجرد الكلام عن القرائن فإن معناه المراد عند لماذا تسمى القرينة قرينة؟ لأنها تكون مقرونة بالخطاب، ها؟ ولذلك إذا تكلمت بكلام ومضيت وبعد ساعة نصبت قرينة لتدل على كلامك الذي كان قبل ساعة، هذه ليست قرينة، لا تكون قرينة، لأن القرينة تكون مقرونة بالخطاب. فإذا تجرد الكلام عن القرائن فإن معناه المراد عند التجرد وإذا اقترن بتلك القرائن فهم معناه المراد عند الاقتران، فلم يقع لبس في الكلام المجرد ولا في الكلام المقيد، إذ كل من النوعين مفهم لمعناه المختص به. وقد اتفقت اللغة والشرع على أن اللفظ المجرد إنما يراد به ما ظهر منه، وأن ما يقدر من احتمال مجاز واشتراك وحذف وإضمار ونحوه إنما يقع مع القرين أما مع عدمها فلا، والمراد معلوم على التقديرين يوضحه. نعم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.